الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بالنعم العظيمة، أنعم علينا بنعم في أبداننا، بأذنين تسمعان وعينين تبصران ولسان يتكلم، وأنعم علينا بنعم في أدياننا، فأنزل القرآن العظيم هداية للخلق أجمعين، وأرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. أحمده جل وعلا على نعمه، وأشكره على فضله، أسأله المزيد من خيره وبره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه أن يطلب العلم الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذلك فضل الله عز وجل العلماء ورفع مكانتهم وأمر بالرجوع إليهم، فقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن هنا فينبغي لأهل الإيمان أن يهتموا بهذا الجانب، جانب التعلم، وذلك لأن الأعمال كلها لا تصح إلا بعلم يسبقها، فكل عمل لا يبنى على علم صحيح فإنه لا يقبل، لأنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. ومن أعظم العلوم التي يحسن بأهل الإسلام أن يعتنوا بها وأن يجعلوها مقدمة لغيرها من العلوم علم المعتقد. ويدلك على ذلك أمور: أولها أن صحة جميع الأعمال مبنية على المعتقد الصحيح، فأساس دين الإسلام اعتقاد، فمن لم يكن عنده معتقد صحيح فإنه حينئذ لا تقبل بقية أعماله. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة إلى الأقاليم يدعوهم إلى التوحيد ابتداء. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ويدلك على أهمية مباحث المعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 10 سنين في هذه البلاد لا يدعو إلا إلى التوحيد، فإن فريضة الصلاة لم تكن على هذه الأمة إلا بعد 10 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الهجرة ب3 سنوات. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدعو في السنوات الأولى من عمره 10 سنوات إلا إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ويدلك على أهمية مبحث المعتقد أن العبد يسأل في قبره عن أمور معتقده، فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذه أساسيات أمور المعتقد. ويدلك على أهمية أمر المعتقد أن الفاصل بين أهل الإيمان وغيرهم يبنى على قضايا الاعتقاد، ولذلك فإن الداعي يدعو أولا إلى الاعتقاد ويجعله أساسا في أمر دعوته. وكل دعوة إلى دين الإسلام لا تبتدئ بأمر الاعتقاد فإنها على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ومن أعظم أمور الاعتقاد الإيمان بالأركان الستة: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، وبالرسل، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، كما ورد في حديث جبريل عليه السلام، كما ورد في الصحيح من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وقد جاءت نصوص قرآنية كثيرة تؤكد على أهمية الإيمان بالله وباليوم الآخر: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذلك على المؤمن أن يجعل بين عينيه أمر الآخرة، ويستحضر أنه سيقف بين يدي ربه جل وعلا عما قريب، وأن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن أعماله قليلها وكثيرها، وأنه سيجازى على هذه الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد عاب الله جل وعلا على أولئك الذين يقدمون الدنيا أو تلهيهم الدنيا عن تذكر أمر الآخرة وعن تقديم عمل صالح في الآخرة، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، في نصوص كثيرة. وقد جاءت أمور المعتقد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم متتابعة واضحة جلية، مرة تأتي بسياق تقرير المعتقد وبيان ما ينجو به العبد يوم القيامة. انظر في أوائل سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم بين صفات المتقين، وكان من أول الصفات أنهم يؤمنون بالغيب. ومرة تأتي الآيات القرآنية ببيان الأدلة الدالة على المعتقد الصحيح بما تدعن له العقول السليمة، ولا تنازع فيه فطرة عند إنسان سوي. وتأتي مرة أمور المعتقد ببيان آثارها في الدنيا والآخرة، وتأتي مرة بتوضيح مصير من ضل في أمور المعتقد، كيف كان له العاقبة السيئة في الدنيا مع ما ينتظره من العقوبة الشنيعة في الآخرة. ولكن الآيات القرآنية تحتاج إلى من يجمع بينها من جهة، وتحتاج إلى من يعرف معانيها الحقيقية، من يعرف معانيها الحقيقية. ومن ثم احتاج العلماء إلى التأليف في مسائل الاعتقاد ليوضحوا العقيدة الصحيحة ولينفوا الاعتقادات الفاسدة. ولذلك اعتنى علماء الشريعة بالتأليف في أمور المعتقد، وذلك لعدد من الأسباب. أولها بيان معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في أمور المعتقد، فإن بعض الآيات قد تخفى معانيها عن الناس، وبالتالي يحتاجون إلى توضيح المعنى المراد بهذه الآيات. وثانيا هناك ألفاظ قرآنية ونبوية تستعمل باستعمالات متعددة، فمرة تستعمل في موطن بمعنى، ومرة في موطن آخر بمعنى آخر. ومن أمثلة ذلك لفظ الإرادة، إن لفظ الإرادة مرة يطلق ويراد به الإرادة الشرعية، كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، قوله والله يريد أن يتوب عليكم، ومرة يراد به الإرادة الكونية القدرية التي تقع ولا محالة، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنحتاج إلى بيان معنى هذه الألفاظ التي ترد بمعان مختلفة في مواطن من كتابه. هكذا أيضا هناك ألفاظ خفيت دلالاتها على الناس بسبب ما ورد عليهم من العجمة وما كان من آثار اختلاط هذه الأمة بغيرها من الأمم، ومن ثم احتاج الناس إلى بيان معاني هذه الألفاظ، فإن بعض أصحاب الضلالات أدخلوا في معاني الألفاظ القرآنية ما ليس منها. وهكذا يوجد وساوس وشبهات تلقيها الشياطين وأتباع الشياطين في قلوب بني آدم، فيحتاجون إلى كشف هذه الشبهات وبيان حقيقة المعتقد الصحيح، بحيث لا يقع تلبيس على الناس بسبب هذه الشبهات التي تلقيها الشياطين في قلوب بني آدم. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومن هنا اعتنى علماء الشريعة بوضع مؤلفات في أبواب المعتقد، خصوصا أن الشبهات متجددة، وإن كانت أصولها واحدة، وكل هذه الشبهات في القرآن والسنة جواب عنها، إلا أنها تتعدد ألفاظها وتتغير طرائق عرضها ما بين زمان وآخر، بالتالي يحتاج العلماء إلى التأليف في أمور المعتقد. ثم إن من الأسباب التي دعت العلماء إلى التأليف في مسائل الاعتقاد أن ألفاظ الناس تختلف ما بين زمان وآخر، فيكون عندهم مصطلحات واستعمالات لبعض الألفاظ يختلفون في طريقة استعمالها عمن سبقهم، ومن ثم يحتاجون إلى مخاطبتهم بما يعرفون من أجل إقامة الحجة على الخلق ومن أجل تبليغ شرع رب العزة والجلال للناس أجمعين. فإن الله عز وجل قد أخبر أن الأنبياء عليهم السلام أرسلوا إلى أقوامهم بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ووظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء خصوصا الدعاة والعلماء هي بيان الشريعة وتوضيح أحكام رب العزة والجلال، كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. والبلاغ لا بد أن يكون بحسب ما يفهمه الناس من لغاتهم، ومن ثم شرع أن يخاطب الناس بما يعرفون وأن يكلموا بحسب ما لديهم من المعاني والاصطلاحات. وقد ألف علماء السنة مؤلفات شتى في مسائل الاعتقاد، يؤلف كل عالم بحسب ما يحتاج إليه أهل زمانه من المسائل، ويخاطبهم بالألفاظ التي يفهمونها من أجل تبليغ شرع رب العزة والجلال. ومن أوائل العصور ألف أئمة السنة وعلماء الشريعة لتوضيح أمر المعتقد، وبعض هذه المؤلفات يكون على جهة الابتداء، يبتدئ المؤلف فيه البحث في أمور المعتقد من أجل توضيح هذه المسائل للناس في زمانه وبعد زمانه. وبعض هذه المؤلفات يكون على جهة الرد، بحيث يتناولون شيئا من المعتقدات المخالفة للشريعة فيردونها ويبينون مخالفتها للشرع. وفي كل زمان يوجد من يحاول أن يظهر المعتقد الفاسد على أنه دين الإسلام، ويروجون على الناس بعقائد مخالفة لدين الله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروجونه على الناس بأنه هو دين الإسلام ويكون مخالفا لأصول دين الإسلام. ومن ثم نحتاج إلى من يرد عليهم ويبين مخالفتهم لشرع رب العزة والجلال. وكذلك من أسباب التأليف أن يكون هناك أسئلة يسألها بعض الناس من أجل كشف الصواب، بيان المعتقد الصحيح في بعض المسائل التي ترد على الناس. ومن المؤلفات التي كانت جوابا عن سؤال كتاب الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن الشيخ هو من علماء القرن السابع والثامن، وردت عليه أسئلة كثيرة خصوصا في أمور المعتقد، من أجل أراد السائل بها أن يوضح وأن يتبين المعتقد الصحيح، فكتب الشيخ فيها جوابات مختلفة بحسب سؤال السائل. وفي الغالب أن هذه الكتب تسمى بالبلدان التي وردت الأسئلة منها. فهذه العقيدة الواسطية، لأن أصلها سؤال ورد من مدينة واسط. هذه العقيدة التدمرية، لأن السائل من أهل تدمر. وبين أيدينا الفتوى الحموية الكبرى، وهذه الفتوى سميت بهذا الاسم لأن السائل من أهل حماد، من أهل حماد ببلاد الشام، وعرفت باسمه. وهذا الكتاب نفع الله به نفعا كبيرا، كما هو الشأن في كتب علماء السنة، ينفع الله عز وجل بها النفع العظيم. والسبب في هذا أن المسائل التي عرض إليها في هذا الكتاب يرد عليها أو يرد فيها شبهات على قلوب الناس، يحتاجون إلى كشف الصواب فيها وبيان المعتقد الصحيح لهذه المسائل. ومن هنا تضمنت هذه الرسالة على مسائل عظيمة يحتاج إليها الناس. وإن كانت هذه الرسالة ألفت أصالة في مسائل الصفات، خصوصا في مسألة العلو، إلا أن نفعها في تقرير قواعد يستفيد الإنسان منها في جميع مسائل الاعتقاد. فإنه وإن استجدت في عصرنا الحاضر مسائل اعتقادية يحتاج إليها الخلق، ويحتاجون إلى بيان الصواب فيها، يحتاجون إلى كشف شرع رب العزة والجلال فيها، إلا أن هذه المسائل الجديدة إذا نظرنا إليها وجدناها تعود إلى أصول هي الأصول التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة. مثال ذلك في مسائل اعتماد العقول أو اعتماد العقل في مسائل الاعتقاد، فإن كثيرا من الناس يقول بأنني لا يمكن أن أقبل ما يتعارض مع عقلي، ولذلك رد كثير منهم صفة أو إثبات صفة العلو لله عز وجل، ظنا منهم بأن هذه الصفة تخالف ما تدل عليه العقول. فكان الشيخ رحمه الله تعالى قد بين أن مسائل أو ما يظن أن العقل يدل عليه ويكون مخالفا للنصوص فأحد أمرين: ما أن يكون النص لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه حمل ما لا يحتمله النص من المعاني. وإما أن يكون الاحتمال الآخر، وهو أن ما ظن أنه من العقل ليس من العقل في شيء، بل يكون مخالفا للعقل. فإننا نجد أن كثيرا من يدعي وجود العقل معه يزعم بعد مدة أن ما دل عليه العقل قاطعا في الزمان الأول يزعم أن العقل يدل على خلافه على جهة الجزم والقطع. ومن ثم احتجنا إلى بيان أن العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف دلالة النصوص من الكتاب والسنة. وكم من مرة وجد من يظن أن العقل يدل على معنى بينما العقل الصحيح يدل على خلافه. وإذا نظرنا في أحوال من يدعي أن العقل يخالف النص وجدنا أن ما ادعى أنه من العقل إنما هو من أمور لم يحتملها عقله، ولم تتوسع مداركه لفهمه، فظن أن العقل يدل على خلافه ولا يكون الأمر كذلك. ومن هنا نقرر مسألة مهمة، ألا وهي التسليم للنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من خاصية المؤمن أنه يقدم النصوص على غيرها، فلا يعارض النصوص بما يظن أنه من العقول، ولا يعارض النص بما يظن أنه كذب، كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا نظر الإنسان في هذه النصوص الشرعية وجد أنها من عند رب العزة والجلال، والله جل وعلا عالم بصفات نفسه، عالم تمام العلم بما يصح عليه أمر الاعتقاد، ومن ثم لا يمكن أن يكون جاهلا فيما هذه المسائل. ثم هي من عند الله عز وجل الصادق، ومن أصدق من الله قيلا، من ثم لا يمكن أن يكون في خبر الله أو في خبر رسوله صلى الله عليه وسلم مخالفة للواقع. ثم هذه النصوص جاءت بلسان عربي مبين، ومن مقتضى كونها بلسان عربي مبين أن تكون واضحة، وأن يراد بها ظاهرها، وأن تفهم على مقتضى لغة العرب، وحينئذ لا تؤثر فينا الشبهات التي يطلقها بعض الناس من أجل صدنا عن النصوص الشرعية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظر الإنسان إلى هذه الشبهات وجد أن لها أصولا في الزمان الأول، فما من شبهة في زماننا الحاضر إلا وفي النصوص حلها وبيان أنها شبهة باطلة لا يصح الاستناد إليها. إذا نظر الإنسان في عقائد المخرفين وفي عقائد الملحدين وفي عقائد المخالفين للشرع أصحاب البدع والأهواء وجد أن في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون جوابا صريحا عن شبهاتهم ونقضا لمعتقداتهم الفاسدة. وإذا نظر الإنسان إلى الفرق التي وجدت عندها الشبهات وجد أنها تعود إلى عدد من أنواع الفرق، أولها أصحاب التعطيل الذين يعطلون النصوص من معانيها ويجعلون النصوص لا تدل على المعنى اللغوي الذي يفهم منها بحسب لغة العرب. وهناك طائفة أخرى هم أهل التشبيه، يجعلون النصوص الشرعية خصوصا في صفات الله في صفات وفي أسمائه مماثلة مشابهة لصفات المخلوقين، فهؤلاء أهل التمثيل. وهناك طائفة أهل التخييل الذين يقولون بأن النصوص إنما جاءت من باب الخيال لتخاطب خيال الناس وليست على حقيقتها. وهناك أهل التأويل الذين يفسرون النصوص بخلاف ظاهرها ويجعلونها على خلاف ما يفهم منها في مقتضى لغة العرب. وهناك أهل التجهيل الذين يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل حقيقة الأمر، يجهل صفات ربه، أعوذ بالله من مقالتهم. وهناك المفوضة الذين يقولون لا نعرف معاني الكتاب والسنة ونفوضها إلى الله، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل قد أخبر بأنه أنزل الكتاب ليفهم، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تفهمون هذا الكتاب. وكما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن هنا فإنما نبحثه في مسائل صفات رب العزة والجلال يمكن أن نأخذ منه قواعد نرد به شبهات المبطلين في جميع مسائل الاعتقاد. وفي زماننا الحاضر وجد من وسائل الإعلام، من وسائل التواصل، ما تعرض فيه هذه المسائل العقدية، سواء فيما يتعلق بوجود الله أو ما يثبت له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات أو ما يجب له من العبادة والحقوق، يوجد من يتكلم فيها بباطل يحاول أن يصد الناس عن الهدى والخير بعرض الشبهات التي قد تجد من القلوب من يتلقفها ولا يفهم حقيقتها ولا يعرف مخالفتها للشرع. بالتالي نحتاج حاجة شديدة في زماننا الحاضر إلى دراسة المعتقد الصحيح من أجل ألا يثبت في قلوبنا معتقد فاسد أو أن يروج علينا اعتقادات مخالفة لما في الكتاب والسنة. وما يثبت لرب العزة والجلال على أنواع، فهناك أسماء تثبت لله كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فهذه أسماء يجوز للعبد أن يعبد لها، يقول عبد الرحمن وعبد الرحيم، ويجوز أن يسأل الله بها توسلا بها لله: اللهم إني أسألك باسمك الرحمن. ويجوز للعبد أن يتوجه بالسؤال لها فيقول: يا رحمن يا رحيم، ولا يتوجه إلى الاسم وإنما يتوجه للمسمى جل وعلا. النوع الثاني مما ينسب لله سبحانه وتعالى الصفات، فهناك صفات تنسب لله، منها صفة الرحمة، هذه صفة لله جل وعلا. والصفات لا يلزم أن يؤخذ منها أسماء، بخلاف أسماء الله، فإن كل اسم لله يؤخذ منه صفة، وأما الصفات فلا يلزم أن يؤخذ منها أسماء. ولذلك هناك صفات لله جل وعلا، منها مثلا صفة الاستواء على العرش، صفة العلو، هذه صفات لا يؤخذ منها أسماء. والصفات يجوز أن يتوسل بها لله، لكن لا تدعى الصفة، إنما يدعى الموصوف جل وعلا، وكذلك لا يعبد لها. ومن أمثلة ذلك صفة النور مذكورة في قوله جل وعلا الله نور السماوات والأرض، هذه صفة لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نورنا النار، وقيل بأن هذا من صفة الله جل وعلا، وقيل بأن هذا هو الحجاب، حجابه النور كما ورد في الخبر. ولذلك لا يصح أن يسمى عبد النور، لأن هذا وإن كان من الصفات لأنه ليس من الأسماء. وإن كان بعض العلماء أطلق لفظة الاسم على النور لكنه لا يريد حسب الاصطلاح المعهود عند علماء الشريعة، إنما مراده أنه من الصفات. والنوع الثالث مما ينسب إلى الله جل وعلا الأفعال، من أمثلته ما ورد في بعض الصفات بعض النصوص الشرعية، إن الله عز وجل يضحك، فهذا لا يؤخذ منه اسم ولا يؤخذ منه، وإنما هو من الأفعال. وسيأتي معنا أمثلة كثيرة لهذه الأفعال في كتاب الشيخ. وهناك أخبار يخبر بها عن الله عز وجل، وهذا النوع الرابع، أخبار نثبتها لله عز وجل. من أمثلة ذلك ما ورد في قوله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، الله شيء، هذا يخبر عن الله بأنه موجود بأنه شيء، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا من أسماء الله، لا يقال هذا من صفاته، وإنما هذا ينسب إلى الله على جهة الخبر. وما ينسب إلى الله ويضاف إلى الله على نوعين، النوع الأول ذوات والنوع الثاني معاني. فمثلا تقول رحمة الله، الرحمة معنى فيكون صفة من صفات الله جل وعلا. وأما إذا أضيفت الذوات إلى الله سبحانه وتعالى فحينئذ هذه ليست من صفات الله. أنت تقول عبد الله، هل هذا العبد، هنا عبد أضيف إلى الله، هل هو من صفات الله؟ نقول لا. لما لم يكن من صفات الله؟ لأنه ذات وليس بمعنى. لذلك تقول بيت الله وناقة الله، فهذه ذوات يشار إليها، حينئذ لم تكن من صفات رب العزة والجلال. البحث في أسماء الله وصفاته له آثار عظيمة. فهو أولا يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى، معرفة العبد لربه من الأمور المطلوبة التي خلق الإنسان لها ويسأل عنها يوم القيامة. وكذلك من آثار معرفة العبد لأسماء الله وصفاته تحقق آثار هذه الأسماء. إذا علمت بأن الله رحيم سعيت للحصول على رحمته، إذا علمت أن الله شديد العقاب هربت من عقوبته. فكان لذلك آثار فيما يتعلق بحياة العبد. كذلك من آثار دراسة مباحث الأسماء والصفات التصديق بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الأسماء والصفات لله جل وعلا. فإن معيار صدق إيمان العبد هو في التسليم للنصوص الشرعية وعدم

فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه فلما أنبأ أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتبطنوا في دقائق العلم الإلهي وأن خلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله ثم هذا القول يتذكره إذن هذه الرسالة الحموية التي ألفها الشيخ ألفها بناء على سؤال ورد إليه وهذا السؤال كان في شبهة ترد على الناس فيما يتعلق بآيات الصفات التي يقرؤونها في القرآن وفي السنة ثم بعد ذلك يترددون في الإيمان بمقتضاها من أمثلة ذلك آيات الاستواء إنه قد ورد في الآيات القرآنية في مواطن عديدة إثبات الاستواء لله عز وجل في 7 مواطن من القرآن ثم استوى إلى السماء الرحمن على العرش استوى ومن ثم احتاج الناس إلى بيان المعتقد الصحيح فيها فهذه المسألة فيما يتعلق بآيات الصفات وأحاديث الصفات وما هو الواجب على المؤمن تجاهها وقد قعد الشيخ بقواعد مهمة القاعدة الأولى أن المؤمن يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتردد في ذلك فقال قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لأن مقتضى الإيمان هو التسليم لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فارق بين المؤمن وغير المؤمن وفي التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم إن الله عز وجل أعلم بنفسه من عباده من ثم فإن كلامه عن نفسه مبني على علم كلام الناس عن الله عز وجل إن كان لم يبن على كلام الله فليس مبنيا على علم وأما القاعدة الثانية فهي مشروعية اتباع السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم خصوصا في مسائل الاعتقاد فإن الله جل وعلا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية ففي هذه الآية أثنى على من اتبع السابقين الأولين من هذه الأمة ويدل عليه قوله تعالى: اتبع سبيل من أناب إليه. ولا شك أن من خيرة من أناب إلى الله هم الصحابة والتابعون، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون. ويدل على هذا قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقد ذم أولئك الذين لا يتبعون سبيل المؤمنين وتوعدهم بالعقوبات المتعددة، وما ذاك إلا لأن طريقة السابقين الأولين من سلفنا الصالح طريقة صالحة سليمة موافقة لما جاء في النصوص الشرعية. ويدل على ذلك أن هذه الأمة قد أجمعت في جميع عصورها على الثناء على السلف الأول، وأجمعوا على أنهم أصحاب الهداية وأصحاب الدراية في صفات رب العزة والجلال. ثم أقام المؤلف عددا من الأدلة الدالة على هاتين المقدمتين العظيمتين المبنية على تحكيم النصوص واتباع السلف رضوان الله عليهم. فالدليل الأول أن الله عز وجل قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالنور والهدى، ومن أعظم ما يحتاج إليه الناس في هذا الباب باب صفات رب العزة والجلال، ومن المحال أن لا يكون قد وضح لهم الحق وبين لهم الهدى في هذا الباب العظيم. وذلك لأن هذا الباب أهم الأبواب على الإطلاق، هذا الباب أهم الأبواب على الإطلاق، لأنه يتعلق بصفات رب العزة والجلال، ومن ثم لا بد أن يكون بيانه واضحا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أن الشريعة كاملة واضحة، ومن كمالها أن تأتي ببيان الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فقد قال تعالى كتاب، فقد قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. من إكمال الدين بيان ما يتعلق بأسماء الله وصفاته جل وعلا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن أشد ما يحتاج إلى بيانه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. قد استدل المؤلف على هذا المعنى بعدد من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا حديث قد رواه ابن ماجه وأحمد، وقد وقع فيه اختلاف بين أهل العلم في تصحيح هذا الخبر. وأورد المؤلف حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. هذا حديث صحيح ورد في صحيح الإمام مسلم. وأورد كلام أبي ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء لا ذكر لنا منه علما. ليبين أن النصوص الشرعية كاملة وافية لم تترك شيئا يحتاج إليه الناس من المطالب الدينية والشرعية إلا وقد وضحت جليا بلا لبس. ومن أعظم ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ثم أقام المؤلف الدليل على أن العلم بالله وبأسمائه من أهم المطالب ومن أعظم ما يحتاج إليه الخلق، وجعل معرفة الله غاية المعارف، لأن عبادة الله أشرف المقاصد. وبين أن جميع الرسل إنما بعثوا لعبادة الله، إنما بعثوا للدعوة إلى عبادة الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ومن مقتضى دعوتهم لعبادة الله أن يعرفوا بالمعبود وأن يوضحوا أسماءه وصفاته جل وعلا. فإذا كان الأمر كذلك استحال أن يكون الأنبياء لم يوضحوا صفات رب العزة والجلال. ثم أقام الدليل على أن السلف الصالح من الصحابة تابعيهم هم خير من علم هذا الباب وخير من حققه، وذلك لأن هؤلاء الناس هم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام. إذا كانوا كذلك استحال أن يتركوا المطالب العظيمة المتعلقة بأسماء الله وصفاته، فلا يسألون عنها ولا يعرفون حقيقتها، لا يعرفون ربهم ومعبودهم جل وعلا. ويدل على هذا أن من الأمور التي فطر الناس عليها أن يعرفوا حقائق من يتعاملون معه. من أعظم أنواع التعامل العبادة، فكيف يعبدون إلها لا يعرفون صفاته ولا يعرفون أسماءه جل وعلا. ثم بين أنه لا يمكن أن يوجد صاحب إيمان يقول بأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا جاهلين للحق أو كانوا عالمين به لكنهم لا يقولون به. فمثل هذا الاعتقاد لا يمكن أن يظن في أولئك القوم رضي الله عنهم. ومن هنا نبه المؤلف إلى مقالة سيئة يقولها بعض الناس، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه المقالة مقالة سيئة، مقالة خاطئة، مخالفة لمقتضى النصوص الشرعية ومخالفة لحقيقة أولئك القوم. وبين المؤلف السبب في قول بعض الناس هذه الكلمة. إذن الصواب أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، أما طريقة الخلف فإذا كانت مخالفة لطريقة السلف فهي ليست بأسلم ولا بأعلم ولا بأحكم. ثم بين المؤلف السبب الذي جعل بعض الناس يقولون هذه المقالة، فقال بأن السبب هو أنهم ظنوا أن السلف لم يكونوا يعرفون معاني الصفات، وأنهم يثبتونها مجرد ألفاظ بدون أن يكون لها حقائق ومعاني. يقولون مثلا: الرحمن اسم لله لكننا لا نعرف معناه. هكذا ظنوا، هذا ظن خاطئ، بل السلف علموا معاني الأسماء بحسب لغة العرب وأثبتوا هذه المعاني لله عز وجل. فإذن من ظن أن السلف كانوا يفوضون معاني الكتاب والسنة ويقولون لا نعرف معناها وإنما نؤمن بها بدون معرفة المعنى، فهذا اعتقاد خاطئ مخالف لحقيقة معتقد الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، بل كانوا يعرفون معانيها ويثبتونها بحسب لغة العرب. ومن هنا إذا جاءنا بعض الناس وظنوا أن هذه الصفات لا يراد بها معانيها بحسب لغة العرب، وأصبحوا يفسرونها بتفسيرات أخرى تخالف معانيها الحقيقية، حينئذ هذه الطريقة ليست بأسلم، بل هي مخالفة، بل هي تحريف لكتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ليست بأعلم ولا بأحكم. إذن ما السبب الذي جعلهم يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف؟ أنهم لم يعرفوا حقيقة مذهب السلف وظنوا أنهم مفوضة لا يثبتون معاني الأسماء والصفات. إذن ما معنى التفويض؟ ما معنى التفويض؟ أن نثبت اسم الصفة ولا نثبت المعاني التي تشتمل عليها، هذا يقال له التفويض. هل التفويض مذهب السلف؟ نقول لا، ليس التفويض مذهبا للسلف. فإذا من أسباب ضلال كثير من الناس أنهم عرفوا المذاهب الباطلة، مذهب التفويض ومذهب التأويل، وحينئذ ترددوا بين التأويل والتفضيل. التفويض هو إثبات الصفات بأسماء مجردة بدون إثبات معانيها، والتأويل صرف هذه الألفاظ الواردة في الأسماء والصفات عن معانيها إلى معان أخرى بحسب المجاز أو بحسب غرائب اللغة. أي الطريقتين أسلم وأحكم وأعلم؟ عندما ينظر الإنسان لهذين القولين الباطلين يتردد في الترجيح بينهما، ولا يصح للإنسان أن يرجح في مسألة حتى يعلم جميع الأقوال الواردة فيها، لأن القول الثالث قد يكون هو القول الصواب، قد يكون هو القول الموافق للكتاب والسنة. بالتالي إذا نظرت في أي مسألة فانتبه، لا ترجح في المسألة وأنت لم تستوعب جميع الأقوال الواردة فيها. فهنا لما اقتصر نظرهم على هذين المذهبين، مذهب المفوضة مذهب المؤولة، وقع التردد بينهم أو التردد عندهم بين مذهبين باطلين، والمذهب الحق والصواب في مذهب آخر غير هذين المذهبين. فقولهم طريقة السلف أسلم، لم يريدوا طريقة السلف، إنما أرادوا طريقة المفوضة، وهم يخالفون طريقة السلف رضوان الله عليهم. ولهذا تفويض المعاني في الأسماء والصفات هذه ليست طريقة السلف. ماذا ترتب على هاتين المقدمتين؟ ماذا ترتب على هذا الكلام أنهم جعلوا السابقين الأولين من الصحابة والتابعين يجهلون حقيقة دين الإسلام، لأنهم يجعلونهم يفوضون الأسماء والصفات ولا يثبتونها بحسب معانيها، وبالتالي هذا استنقاص لسلفنا الصالح. وإذا نظر الإنسان في طرائق أهل الأهواء والبدع وجد أنهم يحاولون استنقاص السلف وتقليل مكانتهم والتنزيل من درجتهم وجعلهم صالحين لكن لا يفهمون حقائق الأمور، وبالتالي لا يتفطنون لدقائق العلم. وهذه المقالة في غاية الجهالة ومخالفة لحقيقة الأمر، بل الصحابة والتابعون هم أعلم منا بشرع الله وبدينه، وهم أقرب إلى الاهتداء بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سلموا في معتقدهم وعلموا وأحكموا هذا الباب رضوان الله عليهم. ثم أورد المؤلف شيئا مما يبين للناس أن الخلف قد ضلوا في هذا الباب وأصبح عندهم حيرة وشكوك، وأن الطريقة التي سار عليها أفاضل الخلف طريقة ليست بسليمة، وفي نفس الوقت ليست بحكيمة، وليست مبنية على علم. ولعلنا إن شاء الله أن نذكر شيئا من هذه المعاني في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن اعتقد المعتقد الصحيح في أسماء الله وصفاته وفي سائر أبواب المعتقد، كما أسأله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يرزق المسلمين في جميع بلدانهم الأمن والاستقرار، وأن يجمع كلمتهم على الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.